وأظهر الخير فهو داخل في العهد الوعيد إن شاء الله. نعم. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ بن زهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لم عذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم قال ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. لا يحامل هذا وعمل المنافقين وتعمل هنا. اللهم استهنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار رضي الله عنه أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يصلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. ولعله قال هذا لعمار لأن هؤلاء أدركوا الفتنة وكانوا يشعلونها بين هذا وهذا بين العراق والشام، سعوا فيها لتثبيط معاوية عن الانقياد والتشجيع على القتال حتى جرى ما جرى. وإلا فأمدت الصحابة قلوا جل وعلا وإن طائفتان منهم فثلاثة أصلحوا بينهما، فالآية هي العمدة لأن الله جل وعلا أمر فيها بقتال الباغي حتى يفيء، فإن بغت إحداهما أو فقط لتقتل حتى تفيء إلى أمر الله. ولكن لعل عمار أراد بهذا أن هناك منافقين أشعلوا فتنة وشبوا نارها وسعوا في التفرقة وعدم الوفاق من جوار الشارع. أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتي، كما قال في الرواية الثانية في أمتي. وسمى الخياط بفتح السين وضمها وكسرها، الفتح أشهر، وبه قرأ القراء السبعة وهو ثقب الإبرة، ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبدا. وأما الدبيلة فدال مهملة ثم باء موحدة، وقد فسرها في الحديث بسراج من نار، ومعنى ينجم يظهر ويعلو، وهو بضم الجيم، وروي تكفيهم الدبيلة بحذف الكاف الثانية، وروي

الشجر يوم الاثنين والمخلوق يوم الثلاثة والنور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم الجمعة معناه تكون الأيام سبعة. الله سبحانه نص في كتابه العظيم في غير موضع على أنها ستة ثم خلق الأرض سواء في ستة أيام. وقد نبه على هذا البخاري وجماعة ذكروا أنه وهم من أيوب بن خالد اللي روى عن الأهل الرافع صواب أنه رواها أبو هريرة عن كعب الأحبار فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوهم أيوب خالد ورافعه كان فيه ضعف ولين وهو من أخبار بني إسرائيل ليس من رفوع النبي صلى الله عليه وسلم. السبت ليس فيه خط السبت كلي تثبت له اليهود تقول إن الله استراح يوم السبت وكذبت إن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ولقد خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهم هو سبحانه لا يتعب من شيء ولا يكلفه شيء إنما أمره إلى رشي يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. الحاصل يوم السبت ليس من أيام الخلق، الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بالجمعة بخلق آدم. والصواب في هذا قل من قال إن الحديث معلوم وأن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصواب إنما هو أن رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار. وكعب معروف من اليهود الذين أسلموا من يهود اليمن حمير أسلم رحمه الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث كثيرة من أحباب بني إسرائيل. نعم مع ذلك من فلسطين نووي تكلم عنه عليه لا ما تكلم عن هذا عندك شيء محمد؟ نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن أبي كثير. نعم نعم نعم نعم المفروض هذا حدث الله كل ما يكره كل ما يؤلي كل ما يغضب يعني جيش المفروض جيش ما يؤلي ويغضب. نعم نعم لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. نعم على الله يعني ثقة الرجال ولا يتفطنوا للمعنى في أيوب الخالد التقليد أيوب الخالد. نعم في بعض الحديث جمع ذكر بعض النووي رحمه الله في المقدمة وذكر غيره من حديث من عمر فيه أن الله قد شق الأخلاق واشترى بيمينه وضرب بشماله قد يفجع له بالشمال من رواية عمر بن حمزة في كلام ضعف ولكن هذا ما هو يعني ليس بجيد لأن مثل اليمين يدل على الشمال حديث الصحيح في القرآن الكريم سورة مطية بيمينه فلا التصريح بالشمال لا يدل على الآيات ولا حديث الصحيح وكلتاهما يمين كلتا يمين الله سبحانه وتعالى وإن سميت شمالا فليس فيها نقص بل كلتا يد ربنا يمين مبارك بخلاف المخلوق قد تكون غالبا تكون الشمال أنقص بقوة. نعم نعم أيوب خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري المدني الذي يعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب جده لأمه عمرو فيه دين من الراجح فصل كبير الحمل على الأنبول يا حصان من الرابع. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير